حقيقيا لأنه لا يوجد. كيف يكون إضافيا؟ طيب أنت استشكلت إنما الخمر والميسر يكون حقيقيا، طيب كيف يكون إضافيا؟ متى يكون إضافيا؟ شرط الإضافي أن تكون هناك صفات محددة محصورة هي المنفية. فما هي الصفات المحددة المحصورة؟ لا لا، هذا لو كان في السياق ما يدل على هذا، لكن هو ما ليس في السياق ما يدل على هذا. يعني المنفي كل الصفات الأخرى. لو كان المنفي، لو قال شخص يا أخي الخمر تجارة نافعة، فتقول له ما الخمر إلا رجس، يقول مثلا يقول لك الخمر مضرة رجس لكن فيها تجارة، فتقول له ما الخمر إلا رجس. النفي هنا عام أو خاص؟ خاص لهذا الذي حدده من الصفات وأراد أن يتعلق به ليحلل الخمر. أما هنا ليس في السياق ما يجعل النفي خاصا فنجعله عاما. يعني الأصل الذي نجعله ثابتا أن يكون النفي عاما، إلا إذا وجد ما يدل أن هناك منفيات مخصوصة قصد إليها المتكلم بسبب حال السامع مثلا. فهنا لا يوجد شيء يحصل. ما ذكرته اللي هو الإثم والمنافع المثبتة في سورة البقرة ليست هي الصفات الوحيدة. هو سائل، هو شراب، هو عنب في الأصل كذا، يعني هذه صفات، لكن هذه الصفات كلها نفيت وما بقي له إلا صفة واحدة رجس. ومن يحب الرجس؟ يعني بقيت له الصفة المنفرة منه وألغيت الصفات الأخرى. وبعض الناس أحيانا يخفف المحرم بأشياء، لا، أظهره في قبحه حتى ينفر منه. شيخ تضرب مثال بإنما غير هذه الآية لأي قصر؟ تبغى أي نوع من القصر؟ يعني في مثلها يعني. لا طبعا، شوف، لا، إنما زيد شاعر، إنما زيد شاعر، يعني ليس كاتبا ولا خط. إذا كان أعطيك احتمالين، إذا قلت إنما زيد شاعر، الغالب أن يكون هذا إضافيا. لماذا؟ متى أقول إنما زيد شاعر؟ لمن ظن أنه يخطب الجمعة أيضا فيقول له لماذا لا يخطب بنا زيد؟ تقول إنما زيد شاعر. ما المنفي؟ شيء مخصوص، الخطابة، صار قصرا إضافيا. ويقولون ما هو منه، يعني ما هو في دائرته، يعني الخطابة والشعر والكتابة هذه طائفة من الأشياء. ما زيد إلا كاتب، إذا قلت كاتب يعني ليس شاعرا وخطيبا وهكذا، فهذا مثال لإنما. لكن إذا قلت إنما الشاعر زيد ينعكس المعنى، لكن هذا لا نريد أن ندخل فيه الآن. إذا قلت إنما الشاعر زيد يختلف عن إنما زيد شاعر. إنما الشاعر زيد يعني ليس هناك شاعر غيره، إنما زيد شاعر يعني هو ليست له صفات أخرى. طيب ننتقل إلى الباب السادس وهو سهل. عندك سؤال أخير؟ نعم. لماذا لا يمكن أن يفهم هنا نفي كون غير الخمر رجسا؟ إيه، تحديد المقصور والمقصور عليه أسهل طريقة فيه الآن مبدئيا، لأنه ليس في هذا المتن، أن تحوله إلى نفي. إذا قلت ما الخمر إلا رجس وقلت ما الرجس إلا خمر، يختلف المعنى تماما يا أخي. ما بعد إلا هو المقصور عليه، ما الخمر إلا رجس، قصرت الخمر على صفة واحدة وهي الرجسية. ما الرجس إلا خمر، يعني قصرت الرجس على الخمر، يعني لا يوجد رجس آخر، يختل المعنى. إذا قلت ما الرجس إلا الخمر، إذن لا رجس في الميسر ولا الأنصاب ولا غيرها، واضح؟ وهذا يمكن أن يستخدم في باب المبالغة. فعندما أقول ما المتنبي إلا شاعر، يختلف عن ما أقول ما الشاعر إلا المتنبي، أيهما الذي فيه المدح؟ الثاني. أما ما زيد إلا شاعر، هذا قد يكون تقليلا من شأنه أصلا. إذا قلت لك ما زيد إلا طالب علم، يعني لا داعي أن يفتي للناس في النوازل، هذا تقليل. لكن ما طالب العلم إلا زيد، كأنه صار متميزا عن غيره، فلا يطلب العلم أحد سواه. لاحظوا الفرق بين التركيبين. نعم. طيب ننتقل إلى الباب السادس ونجعل الأسئلة في الأخير إن شاء الله. الباب السادس الإنشاء، وهو باب سهل هنا إن شاء الله. الإنشاء يقابل الخبر، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وبعضهم يضيف لذاته، ولو لم أضيف هذا كانت مستقيمة لا بأس. الكلام الذي تسمعه قد يكون مما يحتمل الصدق والكذب، وقد لا يكون مما يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت المسجد واسع، لا تنظر إلى الواقع الآن، المسجد هذا المسجد واسع، يحتمل أن يكون صدقا أو كذبا. ما الذي سيحدده؟ أن تنظر إلى المسجد وترى حجمه. يؤذن العشاء في السابعة، محتمل للصدق والكذب. تقول لا، نحن نعرف أنها في السابعة. نعم، أنت بمعلومة أخرى تحكم عليه أنه صدق أو كذب، أما هو في نفسه صدق أو كذب. لكن إذا قلت لك أعطني القارورة، أعطيني القارورة، هل يمكن أن يقول قائل صدقت أو كذبت؟ لأن هذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، أما الخبر يحتمل الصدق والكذب. والبلاغيون يدرسون نوعا خاصا من الإنشاء، الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهو أنواع، أو هو نوعان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء الطلبي الذي يستدعي حدوث شيء لم يقع بعد، والإنشاء غير الطلبي لا يستدعي حدوث شيء. ومن الإنشاء غير الطلبي القسم، إذا قلت والله هذا إنشاء، لا تقول صدقت أو كذبت، إنما تحكم بالصدق والكذب على جواب القسم. أما والله إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، ولا يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب. ثم هل هو يستدعي حدوث شيء؟ لا، بدليل الأمر. الأمر أقول لك أعطيني، هذا ماذا يستدعي؟ يستدعي أن تعطيني. ما اسمك؟ يستدعي أن تخبرني باسمك. فالإنشاء الطلبي هو الذي يهتم به البلاغيون عادة. غير الطلب لا يدخل في لا يعتني به البلاغيون عادة. يدخل في البلاغ يدخل، لكن البلاغيون لا يعتنون به، وهذا يعني يعرف في المطولات، يعني حتى في المطولات لا يعتنون به، لكن علماء التفسير المعتنون بالبلاغة اعتنوا به ونبهوا على لطائف كبيرة فيه، خاصة القسم. لكن البلاغيين هكذا ساروا، قالوا الإنشاء الطلبي هو الذي فيه النكات، وهو خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. ولنأخذ تعريفاتها جملة ثم نعود إليها مرة أخرى بالتفصيل. الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الكف عن الفعل، والتمني، ولا بدأ بالاستفهام، هو الاستفهام طلب الفهم. هذا قد يستغرب منه الإنسان، كيف طلب الفهم؟ يعني لما أقول لك كم عمرك، أنا أطلب أن أفهم عمرك، وهكذا. طيب، والتمني طلب المحبوب، المحبوب لاحظوا هذه مهمة، المحبوب الذي يستبعد أو يمتنع وقوعه. إذن هو محبوب من جهة، وقد يكون بعيدا، وقد يكون ممتنعا مستحيلا. والنداء طلب الإقبال، طلب الإقبال. إذن كلها طلب، لكن كل يطلب شيئا بحسبه. نرجع الآن، الأمر فأما الأمر فهو طلب الفعل، وأما النهي فهو طلب الكف. وللأمر صيغ معلومة منها فعل الأمر، وأما النهي فيكون بلا الناهية، ليست له إلا صيغة واحدة النهي لا الناهية. يأتي المثال الآن. لكن الذي يهم البلاغيين ليس الأمر ولا النهي، وإنما يهمهم خروج الأمر والنهي عن معناهما. إذا قلت لك أعطيني الورقة أو أعطيني القلم أو كيف حالك، هذا لا يهم البلاغيين، يهمهم إذا جاء أمر ولم يرد به الأمر، ونهي ولم يرد به النهي. قال: ويخرج كل من الأمر والنهي إلى معان كثيرة تفهم بالقرائن كالاستهزاء في قول الشاعر: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. ناموا، لو قالت الأم لأولادها لما سهروا ناموا، هذا استهزاء أو نهي؟ أمر. أمر. أمر. وفيه قد يكون فيه تهديد، ناموا وإلا، يكون فيه أيضا مع الأمر تهديد. هنا يقول ناموا ولا تستيقظوا، ما تضح بكل هذا، لأنه ممكن الأم أيضا تقول استيقظ الأولاد مبكرين يريدون اللعب وهي تريد أن تنام، ناموا ولا تستيقظوا. لكن الشاهد والقرينة: ما فاز إلا النوم، هذا قصر، حصر الفوز في النائمين، النوم جمع نائم، حصر الفوز في النائمين. هل هذا يعقل؟ من باب التهكم الشديد. ولكن ما أدري، ليس لي شأن بهذا، هذا كان يدرس في المدارس القديمة الصغار، ما أدري هذه القصيدة ما زالت تدرس ولا انتهينا، لكن درسناها في المتوسطة، قصيدة يعني طويلة كلها تهكم. ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، هذا مطلعها. إذا ناموا أمر ولا تستيقظوا نهي، وكلاهما ليس على معناه الأصلي وإنما للاستهزاء، ويخرج إلى معان كثيرة. لكن للتسهيل ذكرت هذا المثال الجامع بين الأمرين: كلما وجدت أمرا يؤمر به والمخاطب عاجز عنه مثلا، أو هو أمر لا يحبه المتكلم، فتعرف أنه للتهديد أو للتعجيز أو غير ذلك، يعني هذا أمره يطول، يعرف بعد هذا المتن إن شاء الله. وأما الاستفهام فهو طلب الفهم، ويكون بأدوات مخصوصة. وقد جمع أدواته ابن الشحنة رحمه الله في قوله في منظومته في البلاغة: هل همزة من ما وأي أين، كم كيف أي أنا متى وأن. وهذه الأدوات كل له معنى يعرف في حروف المعاني، وذكر البلاغيون في بعض في ما هو أوسع من هذا الكتاب، ذكر البلاغيون يعني بعض معانيه. ويخرج الاستفهام كما خرج الأمر والنهي، يخرج الاستفهام لمعاني كثيرة. وكما قلت هذا الخروج هو الذي يهم البلاغيين، أشهرها التقرير والإنكار. ولاحظ أن التقرير بمعنى الإثبات والإنكار بمعنى النفي. التقرير كقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والمعنى قد أتى. والإنكار كقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، والمعنى لا ينبغي أن يحسب أو يحسب. طيب لاحظوا يا أخوان، يقول لك هذا بمعنى التقرير والإنكار. إذا كان هذا هو المعنى، لماذا أتى بالاستفهام؟ الاستفهام عندما يقولون أن الاستفهام هنا بمعنى التقرير، لا يعنون أن المعنى متساوي، يعني هل أتى على الإنسان ليست مساوية تماما لقد أتى على الإنسان. هل أتى على الإنسان تجعلك أيها السامع تفكر وتقول نعم صحيح. فعندما تقر بنفسك هذا يختلف عما أن أقرر لك. إذا قلت لك قد أتى الإنسان، ما أعطيتك الفرصة للتفكير وإنما سلمتك الخبر، فإما تصدق أو تكذب. لكن ما أقول لك ما رأيك، هل كان الإنسان معدوما لم يكن شيئا مذكورا، ف فتفكر تقول نعم هذا التقرير، لأن التقرير ما معناه هنا حمل المخاطب على الإقرار، جعله يقر. أيهما أحسن، أن أخبرك بالخبر أو أن أجعلك تقوله أنت وتقر به أنت؟ لا شك فيه إعمال لعقد المخاطب وتحريك له. وكما قلنا يخرج الاستفهام لمعاني كثيرة، الأصل في الاستفهام في القرآن أن يخرج عن معناه الأصلي إلى تلك المعاني الكثيرة. الأصل في الاستفهام أن يخرج عن معناه الأصلي، لماذا؟ لأن الاستفهام طلب الفهم، والله بكل شيء عليم. فكل استفهام من الله ليس استفهاما حقيقيا، مثل ما في الأحاديث أيضا، كيف تركتم عبادي، يسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم، يقول في الحديث وهو أعلم، فهو عليم بكل شيء. إنما يسأل يعني إنما يأتي بصورة الاستفهام لمصلحة العباد. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هذا تهديد وتعريض بأولئك الذين قالوا هذه القولة، وربما كان فيها أيضا تبرئة لعيسى إلى غير ذلك. كذلك الإنكار، يعني لاحظوا الفرق بين أن أقولك بعد أن أحذرك من السير مع زيد، سرت معه وقبض عليه متلبسا يبيع الحشيش لطلاب الجامعة الإسلامية، لا تستغربوا، ترى من في إدارة الجامعة يعرف أشياء مثل هذه، ترى تصدق ولا تصدق، وأشياء أعجب من هذا، لكن الحمد لله أنهم قلة إن شاء الله. الشاهد، فتقول له ألم أحذرك من زيد، بدلا من أن أقول له حذرتك من زيد ولم تستمع لي فقبض عليك معه وجلدت 100 جلدة، فأقول له ألم أحذرك من زيد، هذا يجعل الألم أشد، والتأنيب فيه شيء يؤلم القلب. والحقيقة أن الكلام عن الاستفهام يعني لا يصلح في هذا الكتاب لأجل الاختصار، وإلا فالأمر طويل في الاستفهام في القرآن ودلالات الاستفهام في القرآن وانتفاع القلب بالاستفهام في القرآن، لكن نكتفي بهذا وننتقل إلى التمني. قال وأما التمني فهو طلب المحبوب الذي يستبعد ويمتنع وقوعه، وأداته الوضعية ليت، يعني الأداة التي وضعت للتمني ليت فقط. ما الأداة التي وضعت للاستفهام؟ لا، هل همزة من ما وأي أين كم كيف أي أنا متى وأن. أما هنا ما عندنا إلا أداة واحدة أصلية وضعية وهي ليت، كقوله تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولاحظوا كلمة الوضعية مرت معنا، أين مرت معنا كلمة الوضعية والدلالة الوضعية؟ من يذكر؟ مرت معنا من قبل، لا في هذا الكتاب، في درس أي باب؟ في باب الإسناد عند الحديث عن أحوال الجملة الإسمية والفعلية، فقلنا الإسم يدل بأصل الوضع على شيء ويدل بالقرينة وهكذا. وأذكر بهذا أن هذا الكلمة تأتي كثيرا في البلاغة، ما هي الدلالة الوضعية ثم إلى ماذا تخرج بعد ذلك؟ فليت هي الأداة الوضعية. وهذه الأماني ذكرت، التمني كثر على لسان أهل النار في القرآن، التمني في القرآن ليس كثيرا إلا في كلام أهل النار، لماذا؟ لأنهم سيتحسرون بعد فوات الأوان. قال وقد يأتي بغير أداته لنكتة، نعيد ما هي أداته يا أخوان؟ ليت. قد يأتي بغير أداته لنكتة، مثل هل، هل أداته ماذا؟ استفهام. ولعل أداته ترجي، والترجي الأحسن أن نعرف تعريفه، الترجي توقع الأمر قريب الوقوع. ما الفرق بينه وبين تعريف التمني؟ أشياء متعددة، أول هناك يقول توقع وهنا يقول طلب، التمني طلب والترجي توقع، والتمني للمحبوب والترجي ليس مخصوصا بالمحبوب، توقع، يتوقع خيرا أو شرا. لماذا يتوقعه؟ لوجود دلائل عليه، لذلك هو قريب الوقوع وليس بعيدا ولا ممتنعا. طيب الآن هل للاستفهام ولعل للترجي، فما الذي أتى بهما؟ قال إشعارا بقرب المتمنى، وقد يأتي بغير أداته لنكتة كالتمني بهل ولعل، إشعارا بقرب المتمنى، يعني الشيء الذي تتمناه قريب حقيقة أو بحسب الشعور المتكلم، بحسب شعور المتكلم بغض النظر عن الواقع، كأنه ممكن يستفهم عنه أو قريب يرجى وقوعه، مع أنه في واقع الأمر بعيد أو ممتنع. انتبهوا، أنا كنت أعرف أنه الدرس واضح أنه فيه ثقل، كنت ما أخذ بابين دفعة واحدة، لكن لا بأس، ركزوا معي والمثال سيوضح. هناك أمور بعيدة وأنت ترغب فيها، ماذا تستخدم في الأصل؟ ليت. لكن أنت تريد أن تشعر أنها وإن بدت بعيدة عند الناس إلا أنها في قلبك قريبة، تتوقع أن تصل إليها. قال وقد يأتي بغير أداته لنكتة كالتمني بهل ولعل، ولعل إشعارا بقرب المتمنى، كأنه ممكن يستفهم عنه، يعني متى تسأل عن الشيء؟ إذا كان ممكنا، يعني كم عدد النجوم؟ لا يمكن أن يكون سؤالا حقيقيا، إنه لا يمكن عدها، واضح؟ الأصل أن الاستفهام ينتظر جوابا، التمني للبعيد والممتنع إذا لا ينتظر جوابا لأنه بعيد، فقط يريد أن يعبر عن شعوره، ليتني كنت ترابا، ولا ينتظر أن يصير ترابا، هو يتحسر فقط. لكن هنا الشاعر يريد أن يجعل الشيء في صورة ما يمكن أن يستفهم عنه، ويريد أن يصور الشيء كأنه يترجى قريب الوقوع، مع أنه في واقع الأمر بعيد أو ممتنع. لاحظوا نحو قولي هذا مجنون ليلى، ولذلك هو يقول هذا الكلام، يقول أسرب القطى، القطى نوع من الطير، والسرب القطيع في الحيوانات الغنم، قطيع يعني مجموعة من الأغنام تسير وتعيش سويا، والسرب في الطيور، أسرب القطى ينادي، هذه الهمزة للنداء، أسرب القطى، هل من يعير جناحه؟ استعارة الجناح ممكن أو بعيد؟ بعيد؟ مستحيل، مستحيل، وهو يريد أن يصوره فيما هو قريب. لماذا؟ إشعارا أن عقله قد طار وأنه فقد عقله بشدة الحب، هذا مجنون ليلى، هو يريد أن يشعر أنه صار لا يعرف ماذا يقول، فيقول أشير بالقطة، هل من يعير جناحه؟ يتكلم كلام المجانين. لعلي أيضا أتى بلعل، إلى من قد هويت أطير، وهذا ممتنع أيضا، لو قصت الأجنحة وأعطيت له ماذا يصنع بها؟ إذن هو يريد أن يظهر نفسه في صورة من صار يتصور الممتنعات ممكنات لشدة غلبة العشق عليه، نعوذ بالله من الخذلان. فكل من إعارة الجناح والطيران إلى المحبوب ممتنع، لكن الشاعر أظهرهما في صورة الممكن المسؤول عنه والمرجو، وهذا يكثر في كلام الشعراء، والشعراء بس. وأما النداء، وأما النداء فهو طلب الإقبال بأداة نائبة مناب أدعو، طلب الإقبال. لاحظوا عندما تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا اعلم أن الله يطلب منك الإقبال، يا أيها الناس إلى غير ذلك، يقول طلب الإقبال بأداة نائبة مناب أدعو، وأشهر أدواته يا، وكثيرا ما تتضمن صيغة المنادي الحث على الفعل، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أين الحث على الفعل؟ يا أيها الذين آمنوا. ولذلك قيل في الآية لذة في النداء أزال بها تعب العبادة والعناء، كما قد تتضمن تنبيها على الخطأ كقوله يا أيها الرجل المعلم غيره.